كتاب هدى. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبأ المباركة من صاحبي الفضيلة الشيخ محمد الراوي والشيخ محمد لطف الصبار فيما يتعلق بموضوع الافتراق، وهو موضوع خطير. سمعتم ما فيه من الشر والبلاء، ولقد أجاد الشيخان فيما بينا وأوضح جزاه الله خيرا، وضعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا. كلكم يعلم ما في الاختلاط من الشر الكثير، العام وغير العام، طالب العلم والشيخ الكبير والشباب والرجال والنساء، كل يعلم ما في هذا من البلاء. ليس أمرا خافيا ولا خاصا بأحد دون أحد، هذا أمر معلوم ما فيه من الشر الكثير والفساد العظيم، ولكن نسأل الله أن يهيئ لنا من الركض. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور وجميع المسلمين للمحاربة على الشر والنشاط في الحذر منه والسلامة من مكائده وشره. وإلا فلا شك أن النساء فتنة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء مثلما على صحته. والرب جل وعلا يقول في لأزواج النبي: وهن خير النساء وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج بين أهل العلم ما هو؟ أنه إظهار المرأة لمحاسنها ومفاتنها. فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينهين عن ذلك وهن التقيات الخيرات، فكيف بحال غيرهن من النساء؟ ويقول لهن جل وعلا: يا نساء النبي إن أسكن لك أحد من ليس إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا خضعت المرأة في القول ولينت القول طمع أصحاب المرض، مرض الشهوة والميل إلى النساء. فإذا كان هكذا مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهن؟ والمقصود أن الأمر عظيم وخطير من سائر الوجوه. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين وكان الله غفورا رحيما. فأمر بإدناء الجلباب على رأس المرأة وبدنها فوق الثياب، لأن ذلك أبعد لها عن الفتنة وأبعد الرجال عن الفتنة. ثم نهيه سبحانه وتعالى للنساء عن إبداء الزينة. ومعلوم المرأة إذا كان عند الرجل سخرة فيرة أو عاملة عنده وبين يديها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها الرجال، لا تأتي إلا وهي متحسنة متجملة متزينة، قد جعلت كل ما يغري الرجل بها، فكيف بعد ذلك ترجى السلامة ويظن السلامة؟ فالأمر لا شك في غاية من الخطورة. والواجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يعلوا بهذا الأمر وأن يزيلوا أسباب هذا الخطر. والواجب على الناس كذلك، فإن استخدام المربيات والخادمات فيه من الخطر العظيم ما فيه. وإذا كنا نصارى صار الله أشد وأخطر، فإن هذه الجزيرة لا يجوز أبدا أن يستخدم لها الكفار، لا من الرجال ولا من النساء، لا من العمال ولا من الخدم في البيوت ولا غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وقال في صحة صلى الله عليه وسلم: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. وأوصى بإخراجهم من الجزيرة لأنها بلاد الإسلام، وهب الإسلام ليس فيها دينان، ووجود الكفرة فيها فيه خطر عظيم. ونحن ممنوعون من السفر إلى بلاد الكفار، رسولنا عن السفر إلى بلادهم ونقاه بينهم لما فيه من الشر العظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أن أنا بريء من كل نفس مقيم بين المشركين. فكيف نجلبهم إلينا ثم نجلب النساء أيضا؟ فالرجال شر والنساء أشر. إذا اجتمع هذا وهذا في المطارات وفي الطائرات وفي السيارات وفي البيوت وفي كذا وفي كذا، صار الأمر في غاية الخطورة على العقائد والأخلاق جميعا. فهم دعاة، رجالهم ليس دعاة للفساد بالأقوال والأعمال. وكثير منهم يوصى من خالد، يوصى بهذه العملية بإفساد العقائد والأخلاق جميعا، فالواجب الحذر غاية الحذر، الواجب على الأمراء والعلماء وأعيان الناس التحذير من هذا والتنفير منه، والواجب على عامة المسلمين وعلى المسلمين جميعا أن يحذروا هذا البلاء وأن يبتعدوا عن غاية الابتعاد. فإذا كانت الضرورة فليكن من المسلمين والمسلمات المعروفين المختارين، لعل الله جل وعلا يسلم. وإن فكثير أيضا من المسلمين والمسلمات ليس عندهم التقوى وليس عندهم الحذر، بل كثير منهم عنده دعوة الإسلام فقط، وأما الأخلاق فليست أخلاق الإسلام ولا عقائد الإسلام، وإنما يكون من بعضهم الدعوة، وإلا فتجده منحرف العقيدة فاسد الأخلاق مع دعوة الإسلام. فيجب الحذر حتى في استقدام المسلمين والمسلمات من العمال والخدم، يجب الحذر حتى لا يستقدم إلا عامل طيب وإلا خادمة طيبة عند الضرورة والحاجة إليها، أما يستخدم من هب ودب هذا هو البلاء العظيم. وإذا كان من الكفار صار الشر أعظم وأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتكاتف واجب، تكاتف بين الدولة وبين أعيان الناس وبين العلماء وبين عامة الناس، التكاتف في هذا في إبعاد هذا الشر وفي القضاء عليه أمر متحتم ولازم. وإذا جاء التعاون وجاء الصدق جاء الخير، ولكن مع الكسل ومع الضعف ومع التساهل ينتشر الشر وينتشر البلاء ويخرب العلاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والهداية، نسأل الله يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ولما فيه سعادتهم ونجاتهم، ونسأل الله يوفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح لها البطانة ويعيدها من بطانة السوء ودعاة الباطل، كما نسأله سبحانه يصلح عامة المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعيدهم من شرارهم وأن يفقههم في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى والحق. نسأل الله جل وعلا أن يمن بذلك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة الحين ولا بعد الصلاة؟ في الساعة 7:30 إلى 5 بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في بعض الأسئلة المقدمة المشايخ قبل الصلاة سؤال من قال بقلة عدم وجود بقلة وجود الحلقات المجالس العلمية، وقد علق السائل الشيخ محمد صوت الصباغ على ذلك. نبين السائل أن طالب العلم بإمكانها يسأل عن حلقات العلم ويلتمسها في أي مكان حتى يستفيد منها. في هذا الجامع هنا فيه حلقات في الصباح 4 أيام، الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، أربعة أيام من كل أسبوع بعد صلاة الفجر إلى حوالي الساعة 8:45، الساعة 7:30 بعض الأحيان، ثم تنتهي الدراسة. وكذلك في الليل ليلتان عندي في ليلة الاثنين ليلة الخميس هنا في هذا الجامع، وسأل أحد ليلة الاثنين وسأل الأربعاء ليلة الخميس، وبالليالي الأخرى عند فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل في هذا المسجد في الليالي الأربع الأخرى، وفي المسجد التابع لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة في جامع عسير في دروس في الليل عند الشيخ عبد الله بن الريان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائرة للإفتاء والبحث، وفي مساجد أخرى عديدة في نواحي الرياض فيها حلقات علم، فيها حلقات وفيها جماعة من المشايخ يدرسون، وفي إمكان الله الخير يسأل مكتب الدعوة في الرياض فإن عنده علم بحلقات كثيرة، ويسأل غيره سوف يجد إن شاء الله ما يعين على حضور هذه الحلقات والسؤال والاستفادة حتى لا يضيع عليه شيء من الوقت. ثم لو فرضنا انه ما وجد شيء في بعض الليالي او في غالب الليالي فليس له ان يتعوض عن هذا بما حرم الله، ليس له ان يذهب الى ما حرم الله او الى مجالس الشر والفساد، بل عليه يصون نفسه فيبقى في بيته مع اهله، يبقى مع اصحاب الخير، يلتمس الزملاء الطيبين، يلتمس الاخيار اصحابهم، يجب القران، يدرس القران، يقرا القران، يتحفظ في القران ما تيسر، يقرا في الاحاديث ما تيسر، مثل بلوغ المرام، عمدة الاحكام، مثل آداب المسجد الصلاه، مثل منطقه الاحفاظ، يلتمس الكتب المفيده، لا يكون عذرا له اذا ما وجد حلقه علم ان يذهب الى حلقات الشر والى مجالس الشر، لا، يحذرها ويبتعد عنها ويلتمس صحبه الاخيار، يلتمس الاخيار والزملاء الطيبين الذين يذاكرون في العلم، يذاكرون في القران، يتحدثون معه فيما ينفعه، ثم عنده كتاب الله فيه الهدى والنور اذا يسر الله لها القراءه والتدبر في المغرب في العشاء في اي وقت، عند كتب الحديث رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، ولغ المرام، كتب اخرى يستطيع ان يقرا منها ما تيسر وان يستفيد، توابع الصيد وغيرها، فتح المزيد، كتب كثيره ويسر بحمد الله، والمكتبات كثيره موجود فيها العلم، وكتب تباع في المكتبات باثمان يسيره، يستطيع ان يشتري ما تيسر. فالحاصل انه ان عدم وجود حلقات في بعض الليالي او في غالب الليالي في اي بلد ليس عذرا للمؤمن ولا لطالب العلم في ان يذهب الى مجالس الشر، بل عليه يتقي الله وان يحذر مجالس الشر وان يحذر صحبه الاشرار مهما كانت الحال، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. سؤال اخر سال واحد عن اخذ الحاجبين، واجاب الشيخ محمد بن الصباغ عن ذلك، وان اخذ الحواجب منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه، وبين ائمه اللغه ان النمص اخذ الحواجب، لكن ذكر السائل اذا كانت الحاجبان مقرونين، بعض النساء يكون حاجبها مقرون ما يكون بينهما فاصل، ويكون الخط الذي على حذاء الانف ايضا فيه شعر، هذا نبه بعض اهل العلم على ان مثل هذا الفاصل لا باس به، اذا اخذت الفاصل الذي بين الحاجبين حتى ينفصل هذا عن هذا لا نلم فيه باسا، كما لو اخذت الشعر لو كان لها شارب او لمت لها لحيه فلها قص ذلك وازاله ذلك، لانه يشوه ولانه يشبهها بالرجال، هذه أشياء قد تندر ولكن إذا وقعت جاز لها إزالتها وليس داخلة في النقص. رزق الله جميع التوفيق الله لله. شيخون طيان الشيخ كذلك يصير عنده درس كل يوم أحد وثلاثاء وخميس، كذلك مثل ما قال أخ مسلم ريان فيه دروس قرآن دروس علم، وفي مكتبة شيخ الإسلام فيها بعض الدروس إشاعة ريان. نعم كل أحد وثلاثاء وخميس الحمد لله. نعم منذ أحد ثلاث أسابيع وأحد الأخوة جاءنا ب 2700 ريال، 1200 لصالح مسلمي افريقيا، 1500 لصالح اتحاد المجاهدين عبد رب الرسول سياد، اوصاني باعطائهم لسماحتكم لصالح يصفروا بدعوه، هو احد الطلبه الوافدين. ايوه اللهم بارك. وسالني احد الاخوه ايضا فقال انه جامع زوجته في رمضان ولا يستطيع الصيام، ويريد ان يجعل الكفاره اموالا يعطيها الى المتضررين من مجاعب افريقيا او الى مجاهدي افغانستان، هل يصح ذلك؟ هذه تقسمها الى 60 فقير، يعني اذا راحت هناك الا تقسم الى 60، هذه الكفاره تقسم الى 60 فقير، اذا عجز عن الصيام والعتق فانه يقسم كفاره بين 60 مسكين، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من التمر او من الرز او من الحنطه او من الزبيب أو من قوس البلد 90 كيلو تقريبا 90 كيلو إن شاء الله. طيب وعلى كيلو نعم بين 60 هذا عمدا وين فعل هذا؟ عليه التوبة إلى الله معنا. وين فعل هذا عندنا يا شيخ؟ عليه التوبة إلى الله وكفارة. عليه التوبة مع الكفارة. نعم. سماحة الشيخ ما رأيكم في العقارية وما يحصل فيها من اختلاط، حتى أن الهيئات والدوريات لا تستطيع إزالة المنكر وعليكم الوقوف العقارية بالعقارية نعم. لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة، وما هم وما هي ما قلتم بأنكم لا تستطيعون إزالته فإنكم يعني مخدوعون، لأنكم لو صدقتم في ذلك لا أعانكم الله في ذلك. الله يتوب عليهم. الله يتوب عليهم. الجهود مبذولة في هذا مع المسؤولين، نسأل الله يعينهم على البلد. إنما أمثالنا يا ولدي ليس في أيدينا إلا الكلام والنصيحة والتوجيه، والوازن بيد السلطان. يقول عمر رضي الله عنه: إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. نسأل الله يوفق السلطان والهيئة التي مأمورة بأن تبذل ما يجب من الأمر اللازم، الضرب والسجن ونحو ذلك، لأن كثير من الناس لا ينفعه كذا ويحتاج إلى وازع سلطاني من السجن والضرب. نعم. أحد الأخوة يقول: الحمد لله على وصولكم بسلامة الله، وبعد فنرفق إليكم هذه القصاصة من جريدة السياسة الكويتية للكاتب المريض الماسوني الخادم لليهود المسمى بمحمد أو بحمد السعيدان، وهو مستمر في حربه على الإسلام والمسلمين والمتمسكون بالإسلام من تهجم وتشويه لسمعتهم وإنكار الواجبات والأوامر في الإسلام الثابتة بالدليل الواضح. وقد تكلم في هذه المرة عن اللحية وأنكرها وحرفها، وجاء الأخ العزيز بخصاصة من الموضوع وفيه فن من خلاف هذا خبيث مع الله يقبح الله لا يمكن قد كتبنا في حقه قد كتبنا في حقه وحررنا لصحبه لكن نسأل الله أن يهديه ويكفينا شرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أكثر أمثاله في الصحف ولا سيما صحف الخارج ومصر ولبنان. إذا اسمحوا لك أدخل جزاك الله خير. ومن أكثر أمثاله يسأل الله يهديه حتى يمنعه. نعم. وآخر يقول: الحمد لله على سلامة وصولكم إلينا في الرياض، سائلين الله سبحانه أن يبارك فيكم وأن يحفظكم دائما ذكر الإسلام والمسلمين. وبعد، فإن الغارة على عالم الإسلامية عامة وعلى المملكة مهبط الوحي خاصة شرسة وخطيرة من شيوعية ويهودية وصليبية. وبالأمس القريب رأينا الأحذية التي تباع في الأسواق وتوزع وتحمل اسم الجلالة في أسفلها وعلى كعب الحذاء والواردة من الصين وغيرها، ومرفق صورة من حذاء، وكأنهم يقولون لنا بل ينفذون هذا: إلهكم تحت النعال دوسوا عليه بالأقدام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومرفق لسماحتكم صورة توضح ذلك جليا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل رأينا في المجلات التي توزع وتباع داخل المملكة من يتهكم ويطعن في شرع الله بلا حياء ولا خوف بل بسخرية وفجور. ويتضح ذلك يا شيخنا في مجلة المستقبل الأسبوعية اللبنانية والتي تصدر في باريس في عددها الصادر رقم 411 بتاريخ 5 يناير 1985، والذي يسخر فيها الكاتب الفاجر المدعو إبراهيم سلامة من تطبيق شرع الله في أرض السودان، ويقول إن الشعب سيتحول إلى عجزة ومبتور السقان والأيدي، وعلى أكتاف هؤلاء ستقوم نهضة السودان وسترى الشوارع مليئة ومكسوة بهؤلاء وهؤلاء إلى آخر هذا الكلام. ونشر الكتاب وصورة الحذاء مكتوبة واضحة اسم الجلال عليه. كما يتعلق بالحذاء هذا قد بلغنا كتب فيه الجهات المسؤولة وبين لها ما يجب من مصادرة هذه الحذاء ومعاقبة من وردها ومقاطعة الشركات التي فعل ذلك. وهذا نرجو أن يتم إن شاء الله مع المسؤولين. كتب له في هذا واطلعوا عليه. نسأل الله أن يعينه على التنفيذ الكامل. وآخر يقول: أفيدكم بأنني قد وجدت كتاب فتح المجيد وقد وجدت أنه محقق من قبل سماحتكم، هل هو صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، هذه الحواشي ليست للشيخ محمد حامد الفقي، وإنما أنا علقت على أشياء غلط فيها فنبهت عليها في أول كتاب، غلط هو فيها مواضع فنبهت عليها فقط، ولا بقية الحواشي لا، قد بينا ذلك في نفس الكتاب في الحواشي للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وقد وقع لها أشياء قليلة نبهنا عليها في الطبعة الأولى التي طبعها محمد بن محسن صاحب المكتبة السهلية في المدينة لمدة سنوات من أكثر من 10 سنوات، ولكن بعض الناس شاف التنبيه الأول فظن أن الحواشي كلها لي، ليست لي الحواشي للشيخ محمد حامد الفقي، وإنما التنبيه الذي في أولها على مواضع لي فقط. نعم. وآخر يقول: إن الاختلاط الآن موجود في موظفي وزارة الإعلام، وذلك لأن كل رجل يكون بجواره زميلة أثناء إعدادهم البرامج، ما رأيكم يا سماحة الشيخ بهذا؟ هذا نبه عليه ونسأل الله أن يزيله. نسأل الله أن يزيله مع غيره من الشرق. نعم. وآخر يقول أيضا: لقد سمعت منكم أن كتابي حياتنا الجنسية ومئة سؤال في الجنس ممنوع بيعها، ولكن هي الآن موجودة في المكتبات في القرى والمدن وبكثرة، كلما نفذت جاءت كمية أخرى، وهذا ما هو رأيكم في هذا؟ هذا من ضعف الجهات التي تمنع. إن شاء الله نسأل الله الهداية، ينبه على مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. كلية طب الأسنان فيه اختلاط يعني بين الطلبة والتعليمات. فيها أشياء كثيرة الله يعين عليها في المستشفيات وغير المستشفيات. نعم. واحد السؤال هذه الأسئلة متضمنة هذا أيضا. يعيد عليها ويوفق المسؤولين للنشاط بين الأساتذة. هذا السؤال أيضا وليلة الجمعة السبت عرض في القناة الثانية برنامج عن تكوين الإنسان، ويقوم مقدم البرنامج بتلاوة بعض الآيات القرآن الكريم خلال عرض الفيلم، ويصاحب التلاوة موسيقى هادئة. نرجو الكتابة إلى المسؤولين عن التلفزيون علما بأن وقت هذا البرنامج يعرض بين الساعة 7 و8، ويقدمه شخص يدعى جهاد ولا ما عز الدين جاد. عز الدين جاد شيء كفاية يعني. يا شيخ يجوز بائع يقول يا شيخ من يحلقون لحاء مدى أتوا يشتروا من عنده، يقول لهم هلا يا خواتي وهلا يا أختي، يجوز هذا؟ قلت له لا يجوز. قال لي يحلق لحيته وهو مرمى ورجال يوبخهم توبيخ بالشكل هذا غير هالصفة، يمكن عليهم غير هالصفة، يمكن عليهم غير هالصفة. وآخر يقول في ورقة مكتوب عليها بخصوص إيثار جنس عن جنس في جوائز القرآن وغيره، وبعد فبعض الجوائز التي يتم رصدها من قبل فاعل الخير من أولي الأمر وغيره، والخاصة بمسابقات ومباريات القرآن الكريم للصبية والشباب، يتم إيثار جنس خاص من الناس دون غيرهم، فما رأي سماعتكم في ذلك؟ وهل يجوز لواهب جوائز القرآن أن يشترط تخصيصها لجنس من أبناء المسلمين دون الجنس؟ التلفزيون خصوصا. أيوة. التلفزيون يعني التلفزيون أحيانا يعني يعطوا الواهب المتصادف الذي يتبرع هو مخير، فإذا بغى يجعل الجوائز للرجال أو للنساء أو للسعودي لا ساعات يقصد أنا ساعات يقول هذه لجنس معين لأبناء بلد معينة ما هي يعني يقول هذا الأردنيين ما المال هو متبرع يعطي من يشاء ويدع من يشاء هو متبرع حتى لو فاز أبناء جنس آخر هو متبرع يتصرف فيما هذا متبرع لا يعطي زيد وخلي عام. بخصوص إقامة الحدود، أحد الأخوة القارئين جيدا لأحداث الساعة والمراقبين بنظرة إسلامية ربط بين إقامة الحدود مؤخرا وبعد غياب من رجم وقطع وقتل، وفي مناطق مختلفة بالبلاد ربطها بانعقاد جلسات رابطة العالم الإسلامي والحضور الإسلامي الإعلامي المتميز، ودعا الله أن لا يكون على صواب في تحليل هذا ورأيه، ما تعليقكم؟ يعني بيقول ان اقامه الحدود باخروها لحين ما ينعقد مؤتمر الفكر الاسلامي بالذات، يعني كانها يعني موجود بعض ال ما سمعنا يعني هو ما سمعنا هذا هو ما سمعنا هو لعله يعني بيستنتج هذا يعني تقام في وقاف كل ما تم شيء وقيه وقته ايوه كل ما انتهى وقيه في وقته بس قد يعني كده قضاء المقدر ما نعلم لهذا اصلا ايوه. في بلادي لا يقيمون الحد على شارب الخمر، وقد طلب احد جيراني مني ومن بعض اصدقائي ان نقيم عليه حد شرب البيره توبة إلى الله، فهل يمكننا القيام بذلك بأنفسنا؟ ولكن عليه التوبة يكفي. يتوب إلى الله ويكفي ولا تقيم أنت عليها. أيوه. عليه التوبة إلى الله ومن تاب إذا كان صادقا تاب الله عليه. أيوه. بدلا من اعتياد ختام برامج القناة الثانية للتلفزيون السعودي بالقرآن الكريم، ألغي ذلك منذ حوالي أسبوع، ووضع بدلا منه دعاء قصير لختام البرنامج، وهذه الخطوة الأولى، أعاذنا الله مما يكون بعد ذلك. يعني بيقول كان دائما يختمون اذاعه البرنامج الثاني بالقران، الغوا هذا الختام واصبحوا يختمونها ببعض الادعيه وكفى، وبيقول هذه الخطوه الاولى الى انا مو في هذا واسع انا مو في هذا ختموا في القران او بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او بالدعاء هذا مو واسع كذا ايوه عندنا الدعاء طيب ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل تعلمون يا سماحه الشيخ ما للقران وتعليمي وسماعي من الامر العظيم، وفي الرياض إذاعة تسمى إذاعة القرآن الكريم، لكن هذه الإذاعة وهي للأسف لا تسمع إلا في الرياض، فنحن في حوطة بني تميم جنوب الرياض لا نسمع هذه الإذاعة، فنرجو منكم أن تسمعون هذه الإذاعة جزاكم الله خير الجزاء. هذه لا شيء صحيح تسمع في أماكن كثيرة وبعيدة في جهات كثيرة في الشمال وفي الشرق والغرب، لكن لا بد لها هناك أشياء يمكن هناك موانع في الحوطة وغيرها ربما اسمع الله فهي مسبوعة في محالة بعيدة اسمع في القاهرة اسمعها ولا كل حال تشجيع ما تقويت أمر مطلوب لا بأس. آخر يقول أنا طالب في بلد عربي فيه الاختلاط، وحاولت أنني أن آتي إلى السعودية لأدرس ولكن لم تمكنني الظروف، وكلما ذهبت للدراسة بدأ بنزاع مع الشيطان، فما رأي فضيلتكم هل أترك الدراسة أم لا؟ يعني هو بيدرس في بلد عربي أنا طالب في بلد عربي فيه اختلاط، وحاولت أن أسني أو أن آتي إلى السعودية لأدرس ولكن لم تمكنني الظروف، وكلما ذهبت للدراسة بدأت بنزاع مع الشيطان، فما رأي فضيلتكم؟ هل أترك الدراسة أم لا؟ ننصحك ألا تدرس في مدارس مختلطة أو جامعات مختلطة، لأن هذا فيه خطر عليك وعلى عقيدة ودينك، ولكن احرص على الدراسة في محل ليس فيه اختلاط، تصبح بها وغيرها، ابتعد عن الاختلاط مهما أمكن، وعصي الشيطان واحذر الشيطان ونزلاته. نسأل الله لنا ولك العافية. موضوع الندوة اليوم عن الاختلاط، وعندي هنا سؤال أرجو عرضه على سماحة الشيخ. إن الاختلاط موجود في مقاعد العمل في إذاعة الرياض وإذاعة جدة، الرجل بجوار المرأة سواء بسواء جنبا إلى جنب. لا لا إن شاء الله يعالج فيه العلاج، نسأل الله أن يفهم الأسباب. لا ولا هذا واحد خير في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى الأسئلة الأخرى بترتيبها علينا. أحد الأخوة جاء بقصاصة من كتاب فيها سورة الفاتحة، وهي جزء من كتاب، وخلف هذه السورة رسم بخط نبطي قديم مكتوب منذ أقدم النقوش العربية القديمة المعروفة، ما أدري يقصد بهذا إيش يعني؟ ما أدري يقول الشيخ هذا يقصد، يقول فيها موسى موزع كتاب فيه الموسيقى الموسيقى، وإنهم حاطين تصغير الفاتحة هذه في كتاب اللي ينشر الموسيقى. الفاتحة نفسها؟ نعم. وش فيه؟ بقول ناسخين الكتاب في سورة الفاتحة ضمن كتاب فيه تعليم الموسيقى. نعم. سورة الفاتحة. يقول في رعد الشباب. أفيدوني، أنا شاب عمري 21 عام، وإن في نفسي مصيبة كثيرة ما تردد علي، أنه تأمرني نفسي بسوء لا زلت أذكره في قلبي، وإن كلما ذكرت استغفرت وبكيت، ولكن مع الأسف مستمرة في، وأنا لم أفعلها، فما تفيدونني برأيكم بأنني لم أستغني عن الله؟ هذا خير إن شاء الله. لا ما دمت إذا ذكرت ذلك الشيء يطلب منكم الدعاء، دعاك إلى التوبة والاستغفار فأنت على خير إن شاء الله. إلزم هذا الخلق، ثم ذكرت ويدعوك إلى الفاحشة، تبت إلى الله واستغفرت، هذا من نعم الله عليك، استقم على هذا وتب إلى الله دائما، واسأله الله، واسأله التوبة، واسأله العصمة والعافية. لقد طلعت على كتاب الحديث للسنة الثالثة المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروه. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة، فعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لآدم، فهو عدو للبشر إلى آخره، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ هذا في خلاف العلماء معروف، بعضهم قال إنه من الملائكة ثم طرد ولعن، وبعض أهل العلم قال إنه من الجن، وأن الطائفة التي كان منها هو جن، ولهذا قال جل وعلا الله الذي كان من الجن فسق عن ربه، فبين سبحانه كان من الجن، والجن هم المعروفون وهم الثقل الثاني، قال بعض أهل العلم وهو أبوهم، كما أن آدم هو أبو الإنس فهو أبو الجن، وفيهم الشياطين وهم المردة، ولكن قال بعض أهل العلم إن الجن طائفة من الملائكة، قال له الجن لأنه استجنوا اكتفوا، فقيل له الجن وهم من الملائكة، والقولان مشهوران، ولكن جماعة من المحققين يرجحون أن الجن غير الملائكة، وأنه كان مع الملائكة يصلي معهم ويتعبد معهم، فلم فعمه الأمر، فلما أبى وفساق وتكبر لعن وطرد دعوة من الله، وصار من ذريته الشياطين وجن، والجن منهم المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر، كما قال وأن من الصالحين ومنا دون ذلك. نعم. وآخر يقول صار من الجن ولا من الملائكة؟ قول مشهور العلماء، مشهور أنه من الملائكة، وأنه طرد لما استكبر، وأن الجن طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، وقال آخرون لا جن هم الثقل الثاني معروفون، لأن قال الله فيهم وخلقت الجن والإنس ليعبدون، وأن ليسوا من الملائكة، وأن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار، كما قال تعالى والجن خلق لهم من مارج من نار، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو ليس من الملائكة في العنصر، عنصر الملائكة من النور وعنصره من النار، فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة، ولكنه كان معهم، فلما أمر بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى، فطرده الله وبعده لعنه، ولهذا اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إنه من الجن وهو أبوهم، خلقه الله من مارج من نار وليس من الملائكة، ولكنه كان معهم في السماء كان يتعبد، فلما استكبر طرد ولعن، نسأل الله الله. لقد نشرت مجلة الحقيقة التركية بأن أحد الأطباء الأتراك المتخصصين في شراحة القلب يقول إنه اكتشف توقيع الرب جل وعلا على جزء صغير من قلب الإنسان، وذلك بعد تكبيره مرات عديدة. ثم رأي سمعتكم بذلك؟ هذا الشيء رآه الناس صورة واضحة من آيات الله، من آيات الله وجود خط القلب، خط الجلالة في القلب، هذا من آيات الله والدلالة على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وآخر يقول هناك شريط فيديو لأحد المطربين البحريين يغني بآيات من القرآن، علما أن هذا الشريط يباع في الأسواق، كما أنه يوجد لدي الشريط واسم المغني، لأن أحد الأخوة أوصاني أن أوصله إلى سماعتكم. هذا بلغنا وكتب فيه ولاة الأمور، بلغنا يوجد في فرنسا، كتبنا فيه للاتصال بالحكومة هناك منع هذا اللعب بالقرآن. أما إذا كان موجود هنا دون عليه إن شاء الله العافية والسلام، إذا كان الشيء موجود لا بد يتبع حتى إن شاء الله يطلع عنه في أي مكان يباع. نعم إن شاء الله السلام. نعم أيوه حبيبي تجيبه لنا يا أخ، أنت نسأل عن محله وين هو، نوصل المسؤولين حتى يتبعوا إن شاء الله. تفضل. المهم أنها محلات تبيع حتى يطلع عنه. نعم. وآخر يقول يعلم الله أني أحبك في الله، وأرجو من فضلتكم أن ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو لي بالهداية، لأني شاب تكاسلت في الصلوات الخمس وارتكبت الآثام مع أني كنت من الشباب الصالح، فادعو الله من قلبك والله يحفظكم. محبك الله لي حفظه، نسأل الله لك الهداية والتوفيق صلاح النية والعمل، نوصيك بتقوى الله والحذر من طاعة الشيطان والهوى، نوصيك بلزوم التوبة عما وقع منك ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله لنا لك الصلاح والتوفيق والهداية والثبات على الحق. ما هو تعليقكم حول إحدى المدارس المتوسطة للبنين والبنات في السويدي وليس بينهما سوى سور واحد، ومدرسة الأولاد أعلى مستوى من مدرسة البنات، وجزاكم الله خيرا. نوصي من يطلع عليه شو إن شاء الله، نوصي من يشفع عنه الله. أيوة. ما الرد على طالبي جمع الصغار بنات وبنين بالروضة وحتى في المدارس، والدعوة ظهرت بجرائد المملكة، ويظهر أن بعض المسؤولين عن التعليم يدرسون هذا الموضوع؟ السؤال هو موضوع الحلقة، فما رأي سماحتك؟ هذا قد طلب من مدة طويلة وحصل فيما حصل وقضي عليه الحمد لله ولا يتم إن شاء الله. أما الروضات الصغيرة فلا يضرب 4 سنين وخمس سنين، وهو واسع إن شاء الله، لكن ابتدائي من 6 وما فوق هذا ممنوع ولا يتم ان شاء الله في اختلاف. يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة ان الحجاب للمرأة وبخاصة ستر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبنات افتونا في هذه المسألة وليس لبنات. يقول غلطان، اذا كان ازواج النبي هم من اتقى الناس واتقى النساء فغيرهن من باب اولى، أن يمنعنا من السهول وأن يمرنا بالحجاب، ثم إن الرب عز وجل ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي وغير نساء النبي، قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالطهارة مطلوبة لنساء النبي فقط ولا للجميع؟ الطهارة مطلوبة للجميع، وغير نساء النبي أحوج لأن إيمانهما أقل. المقصود أن العلة التي بينها الرب جل وعلا عامة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم الأصل في الأحكام التعميم، ومن قال بخصوصية فعليه الدليل. الله ما قال هذا خاص لنساء النبي ولا قاله الرسول بل هو عام. وهكذا قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنى عليهم يا ربي فعمم الجميع. نعم. سماحة الشيخ، إننا ذهبنا إلى المستشفيات، إذا ذهبنا إلى المستشفيات لعلاج أبداننا نرى من فتنة النساء ما يمرض قلوبنا، فهل لهذه المشكلة من حل؟ نسأل الله يسهل حلها. هذا اللي تشكو شكاه غيره، فنسأل الله يسهل حلها وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه رضا ولما فيه صلاح الأمة. ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما السفر لا يجوز بلاد الكفرة، لأن فيه ما الشر العظيم ما لا يحصى، ولا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، وقد نص العلماء على ذلك. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا أراهما فالسفر إلا بلاد المشركين فيها خطاب عظيم. اللهم إلا الضرورة القصوى كعلاج المرض عند الضرورة، فلا جهد له جماعة من أهل العلم إلا الضرورة مع الحذر والبعد عن أسباب الشر، أو داعي إلى الله من أهل العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وهو من أهل العلم والبصيرة ومن لا يخاف الفتنة فلا بأس، لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو إلى الله. نعم. ألا يتحتم على كل مسلم أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته عملا بقول الله تعالى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية الحديث، وأن الخطر والشر ما استشرى إلا بسكوت العموم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل واجب عليه الدعوة حسب علمه، الدعوة واجبة على الإنسان حسب علمه، إذا رأى منكر أنكر، قال الذي تصبر رأى منكم منكر فليغير بيده الحديث، والله الرب يقول سبحانه ولتكن منكم من يدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن المهم الا يدعو الى الله الا على بصيره على علم، يقول هذه سبيل يدعو الى الله الا بصيره لا بد من علم، اما الجاهل لا يصيب ترى ما يصح. ما حكم المداومه على رفع اليدين بالدعاء بعد النافله، وما حكم من يعتقد ان رفع اليدين لا فضيله؟ أو لا نعلم من هذا اصلا المداومه اذا فعل بعض الاحيان، لان رفع اليدين من اسباب الاجابه، إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عارض هذا طيب، أما دائم بعد كل صلاة ما نعرف له أصلا، ولم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم، لكن إذا فعل بعض الأحيان بعض صلاة بعض الأحيان فلا بأس. طيب ونعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان بعض إذا كان لا يداوم عليه، لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة لا ما له حظ، يعلم من هذا بعد النافلة هذه من ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه أن يردهما صفرا، فهذا رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن ما كان النبي يواظب على هذا في صلاة النافلة، إنما كان يفعله بعض الأحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا على الصفا ومره رفع يديه، ولما دعا عند جمرتين جمرة الوثن دعا رفع يديه في أيام منى، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي عرفات وفي مواضع أخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. أما بعد الفريضة مثل ما يفعل بعض الناس إذا سلموا دعا الإمام والمأموم ورفعوا يديه هذا لا أصل. طيب بعد النافلة يجوز، بعد النافلة فعل بعض الأحيان ما لا في بأس، لكن إذا ما يكون مداومة، إذا داوم ما يجوز، يعلم ما ينبغي طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا الناس يعلم من هذا لا ينبغي، ما حافظ عليه لا تحافظ عليه، لكن يكون بدعة ولا ينبغي تركه، أفضل تركه الأحوال تركه. سؤال مهم وعاجل يقول صاحبه: لقد كسرت السرقة في هذا المسجد، نرجو من فضيلتكم التنبيه على ذلك جزاكم الله خيرا. ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا، ما سمعنا هذا، أو يعني نبه المصلين للحذر يعني ما في معنى السرقة محرمة مثل غيرها. ما حكم استماع الغناء وآلات اللهو والطرب؟ هذا الأخوة يسأل هذا السؤال. هذا محرم، لا يجوز استماع الأغاني والملاهي، هذا من المنكرات، والله يقول جل وعلا: ومن الناس من يسأل هو الحديث غلا عن سبيل الله، قال العلماء قال أكثرهم إنه غنى ويلحق بها آلات الملاهي، وسماعها مما يسمى القلوب ويضرها ويبغضها. نسأل الله جميعا العافية والهداية. في حياتك يا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أهلها واتقوا الله لعلهم لما يدعسوا عليه. فلا بأس أن تعطى مدة من الزمن في السنة والسنتين، أو كان بها مرض في رحمها وغيره، أما إذا كان ما هناك علة فلا يستعطي مالح، لأن وجود الحمل أمر مطلوب. وآخر جاء باستفسار من قاضي محكمة سنان، هو الذي كلفه بالمجيء هنا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم معروضي لسماحتكم وبه أطلب من الله ثم من فضيلتكم الإرشاد في بعض ما يجهلنا من الأحكام الشرعية، وبذلك طلبنا من الاستفسار من يقول: رجل توفي عن ملكه وهو بئر بضواحي سنان، وكان له أم وأخوات ثلاث، فقد توفي قبل أمه وأخواته، ثم توفت أمه، ثم توفت أخواته البنات الثلاث، كل منهن أخرت بنت، وقد توفت تلك البنات الثلاث، وكان له أولاد عمة ثلاثة، كل واحد منهم من رجل، فهل يرثون في ملكه بئر المذكور أم لا؟ وذلك بناء على طلب قاضي محكمة سنان. القاضي يحوم، القاضي فيه البركة، ينظر الأمر هل لا أصابت لهم حق، العصبة الآخر فقلهم فرضها والأخوات فرضهن والباقي العصبة فقلهم السدس والأخوات الثلثين إذا كنا أخوات من أبيه أو من أبيه وأمه فقلنا الثلثين وأمها السديس والباقي سدس يقول العصبة لكن هذه يوعد فيها القاضي يوعد فيها القاضي حتى ينظر فيها والقاضي كان عنده إشكال يكتب لنا أو لغيرنا يساعد إن شاء الله رجال السلام عليكم. السلام. طيب شيخ. حياك الله. بارك الله فيك. أنا الشاعر عن هذا. أيوه. راجع القاضي. أيوه. راجع القاضي. يطلب من الله منه مرقة فيها. يكتب له. يبعث رسمي. يبعث ورقة رسمية. والشيخ يرد عليه. يبعث ورقة رسمية. يقول له بعث ورقة رسمية للشيخ. من هناك لدار الإفتاء. أنا أبغى يعني منقولة نوديه يعني. لا منقولة منكم. الله منكم يعطيها الشيخ بدينه. إذا كان قال لك يعطي كتاب ولا هو ما تجي ما ما تجي هذا القاضي هالمسائل هذه المسائل ظاهرة ما يخفى يعني استقاضي عرفه أيوة يعني ما تعرفه زين إما أنت وضحت له كويس يا إما القاضي لا بس يقول أنا تحلت في هذا الكلام يقول أنا تحلت في هذا الكلام هل يعطي كتاب ولا بأس يقول أنا تحلت في هذا الكلام يعطيك رسالة ولا بأس جزاك الله خير ورحمة الله والديه لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي والشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في موضوع تحكيم الشريعة وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأمن والصلاح والاستقامة وما يترتب على عدم ذلك من الفوضى والاختلاف واختلال الأمن وطمع القوي في الضعيف وانتشار الرذائل واختفاء الفضائل إلى غير ذلك من المفاسد والشرور. وقد أجاد وأفاد وأوضح وينبغي إيضاحه في هذا المقام، فجزاهما الله خيرا وبارك فيهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وضعف للجميع المثوبة ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن موضوع تحكيم الشريعة موضوع عظيم، ولا شك أن الله أوجب على الأمة ذلك، فإن الله سبحانه خلق الخلق يعبد وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق ما خلق من هذه الدنيا من سماء وأرض وموت وحياة وغير ذلك ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: أنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش والذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ونبلوهم أيهم أحسن عملا. فالعباد خلقوا ليعبدوا الله وليعظموا أمره ونهيه، وخلق لهم ما في الأرض وخلق كل شيء لابتلائهم أيهم أحسن عملا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالعباد مبتلون بهذه المخلوقات، مأمورون بأن يعبدوا الله وحده ويطيعوه، مأمورون بأن يتعاونوا على البر والتقوى، مأمورون بأن يبتعدوا عما حرم الله عليهم. فهم مبتلون بالتكاليف وما خلق لهم من المخلوقات لينظروا ويتأملوا ويسارعوا إلى الخير ويبتعدوا عن الشر حتى يفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة، وحتى يحمدوا العاقبة، وحتى ينتشر بينهم الخير ويختفي بينهم الشر. وأنذر لهم الشيطان وابتلوا بالشيطان والشهوات، ليجتهد المؤمن في محاربة هواه وشيطانه وفي طاعة ربه وولاه سبحانه وتعالى. فهناك شيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وهناك شهوات جامحة تريد هواها، وهناك نفوس أمارة بالسوء، وهناك نواب الشيطان ودعاة الباطل ودعاة النار. فأنت مبتلى بهذه الأمور، فمن كان أحسن عملا هو عند الله يرفع منزله، وهو عند الله المرضي المقرب وله العاقبة الحميدة أكثر من غيره. فعلى حسب عمل العبد ونشاطه في طاعة الله واجتهاده في العمل الصالح وإحسانه أداء حق ربه تكون منزلته عند الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتحكيم الشريعة والطريق الوحيد لأداء حق الله عز وجل ولإحسان العمل ولنفع الناس والأخذ على يد الظالم والسفيه وإيقاف كل منهما عند حده، كما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم يجبون عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعباد مأمورون بأن يلتزموا بأمر الله ويحكموا شرع الله وينقادوا لأمره وموعودون بالنصر والتأييد والسعادة في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخدمنه الأرض كما استخدم من قبلهم ولا يمكن أن دينه ليرتضى الله لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول عز وجل: وكان حقا على نصر المؤمنين. هم موعودون بالنصر والتأييد إذا استقاموا ونصروا دين الله وحافظوا عليه وتعاونوا على البر والتقوى وآثروا رضاه جل وعلا على أهواء النفوس وعلى حظوظها. ومأمورون بأن يعدوا عدة لأعداء الله لأن الأسباب أمر بها والنصر بيد الله جل وعلا كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخر من دونه لا تلامونه الله يعلمهم الآية. ويقول سبحانه وتعالى: إذ تستجيب ربكم فاستجاب لكم أني أريدكم بألف من آلاف المردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا لأوليائه وأهل طاعته على أعدائه وخصوم الإسلام، ولكنه يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليبلوهم هل ينصرون دين الله، هل يصبرون، هل يتقون الله، هل يقدمون رضاه، هل ينفقون في سبيله، هل يضحون بالنفس والمال وكل شيء طاعته واتباع من أمره أم ليس كذلك. فمن نجح في الامتحان فأطاع ربه واستقام على أمره واستعمل نعمه في طاعته وجاهد في سبيله فله السعادة الأبدية وله الخير العظيم والعاقبة الحميدة. ومن رسب في هذا الامتحان وتابع الهوى والشيطان صار إلى النار نعوذ بالله منها. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لو شاء لآتاكم أسر هداها، ولكن حق القول سبحانه وتعالى: لا يملأن جهنم والجنة لا يملأ هذه وهذه. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل أسر هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم والجنة والناس أجمعين. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، قضى في سابق علمه وبحكمته العظيمة وقدره السابق أن الناس يكونوا قسمين، منهم الكافر ومنهم المسلم، وابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء كما قال عز وجل: والذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير سبحانه وتعالى. فحق على من رزق الإيمان ومن هدي إلى توحيد الله واتباع شرعه حق عليه أن يشكر نعم الله وأن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة أن جعله من المهتدين ولم يجعله من الهالكين. هذه أعظم نعمة، أن تكون يا عبد الله ممن هداك ربه. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممن يجمعون. ومن فضل الله أن هداك للإسلام ومن رحمته أن وفقك له وثبتك عليه، فاحمد الله على هذا الخير العظيم. واشكر الله أن جعلك من قسم الإيمان لا من قسم الكفر والعصيان. ثم اشكر الله مرة أخرى على تثبيتك وتبصيرك وتفقيك في دينك حتى تؤثر الخير على الشر وحتى تتبع الحق وتدع الباطل وحتى تنصر ما يحبه الله وتحذر ما يسخط الله سبحانه وتعالى وحتى تكون من حزب المؤمنين لا من حزب الكافرين. هذه نعم عليك من الله عز وجل. ثم من شكر هذه النعم أن تكون ضد أعداء الله ومع المجاهدين في سبيل الله ضد الشيطان وأولياء الشيطان. وهذا يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى قوة، مع الإعتصام بحبل الله والثقة به جل وعلا، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومع هذا قال: واعدوا لهم مسألة من قوة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فأمر الناس بإعداد العدة وأخذ الحذر، وأمرهم بتقوى الله والتعامل والتقوى والإعتصام بحبل الله عز وجل، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، أخذا بجميع الأسباب. والنصر من عنده جل وعلا، هو الناصر لأولياء، هو الناصر لأهل الحق، وهو الخادم لأهل الباطل. فبالحق إذا نصروا دينه واستقاموا نصرهم الله وإن قلوا، وخذل أعداءهم وإن كثروا. فتعلمون ما كان عليه النبي وأصحابه، كان صلى الله عليه وسلم في فئة قليلة فنصره الله على أهل الأرض، وانتصر على الروم وفارس وسائر أهل الأرض، وظهر دين الله وأدى كفرة الجزية وأدوا الخراج وصاروا تحت يد المسلمين، منهم المتبع والشرع والمهدي للإسلام، ومنهم من أدى الجزية عن صغار وعن ذلة وهو صاغر، ومنهم من أدى الخراج السنوي للمسلمين ليأمن على بلاده وعلى أهله، فصار المسلمون في خير حالة وفي أعز حالة، يأمرون وينهون ويجاهدون في سبيل الله وينصرون دين الله وينصرون الحق ويحكمون الشريعة التي أنزلها الله نبيه وبعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام. والوازع الإيماني هو الوحيد في القضاء على الجرائم وفي إظهار الفضائل ونصر الفضائل. فإذا استقام العبد على دين الله وعرف واجبه وعرف ما حرم الله عليه، صار لديه وازع من قلبه، وازع من دينه، وازع من إيمانه، يمنعه من الجرائم كلها ولو كانت بين يديه لم يأخذ منها شيئا. تمنعه محبته لله وخوفه من الله وعلمه باطلاع الله عليه وإيمانه بأنه مسؤول يمنعه من الجرائم، يمنعه من الظلم، يمنعه من الزنا، يمنعه من سائر المعاصي، يحمله ذلك على توحيد الله والإخلاص له والإنصاف وأداء الواجب. فإذا ذهب ذلك الوازع من القلوب صار الناس سباع يأكل بعضهم بعضا، وهذا هو الواقع. فإن أكثر الخلق ليس عنده وازع من دين وليس عنده وازع من إيمان، ولكن قد يزعه الله ببعض الناس، كما قال جل وعلا: ولولا دعوة الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فجعل الناس هذا عنده قوة وهذا عنده قوة وهذا عنده كذا، فيزع الله بعضهم ببعض رحمة لعباده حتى ترضي هذه الدنيا في سبيلها وحتى تبلغ أمدها الذي جعل الله لها. فينتهى الأمد قامت القيامة. فجعل قوة يصرع بعضها بعضا ويدفع بعضها بعضا حتى يتم أمر الله في عباده. فمن أراد القوة الحقيقية والسعادة الأبدية وإن تجمع عليه الناس فليزن شرع الله وليستقم على دين الله، فإن مات مات سعيدا وإن عاش عاش حميدا، إن مات مات على خير وهدى وإلى الجنة والسعادة، وإن قتل قتل شهيدا، كما قال سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إن النصر وإما الشهادة في سبيل الله، وكلاهما محبب للنفوس وعاقبته حميدة. أما من ضيع أمر الله وركب محارم الله واستهان بحق الله فذلك له الخسارة التامة، إن عاش عاش شقيا وإن مات فإلى النار. هذه حال هؤلاء الذين ولو الشيطان وعصوا الرحمن واتبعوا أهواءهم ولم يحكموا شرع الله بينهم. فتحكيم الشريعة والحصن الحصين والدعء السابق، الدعء السابق لحماية البشر من سبائها والإظهار الحق وردع الظلم والقضاء على المفسدين، لأن بالشريعة تعمر القلوب بالإيمان وخوف الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم حدوده، فيقف الناس عند حدهم ويتركون ما حرم الله عليهم خوفا من الله ورغبة فيما عنده، ويعيش بينهم ضعيفهم في أمن وسلامة ومحبة وخير ومواساة، وأنتم تشهدون وترون وتسمعون ما وقع فيه العالم اليوم من الاختلاف والنزاع والفتن وظهور المنكرات واختلال الأمن في كل مكان، مع أنهم وصلوا في هذه في آخر هذه الأزمان وصلوا إلى أمور ما كانت تخطر بالبال ولا تدور في الخيال من القوة التي تسلحوا بها، وأخبر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا الساعة حتى تروا أمور العظام. قد وقعت أمور العظام، أهل الشرق يكلمون أهل الغرب وأهل الغرب يكلمون أهل الشرق، ويأخذون أخبارهم وحوادثهم، وصنعوا أسلحة طاروا في الجو وغاصوا في البحار، ما كفاهم أن يسيروا في الأرض أو فوق البحر، بل ساروا في الأجواء وغاصوا في البحار في جوف البحار، ومع ذلك ما تم الأمن ولا حصلت السعادة، بل في أقوى دولة في أمريكا وفي السوفييت فيها من الفساد واختلال الأمن وقتل الناس وظلمهم والعدوان عليهم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فلا يؤمن على دينه ولا على نفسه ولا على حريمه ولا على بيته، وهو في الطريق لا يدري ماذا ينزله من الآفات والبلاء، مع أن هذه قوة الشرق والغرب أقوى قوة حسية في الدنيا، ولكنها لا تولي شيئا على أهلها في إثبات الأمن والهدى والسعادة. وتحكيم الشريعة كما سمعتم من الشيخين فيه السعادة العاجلة والآجلة، فيه راحة القلوب وطمأنينتها، وفيه ثبات الأمن، وفيه عز الدنيا وعز الآخرة، وفيه السعادة الأبدية، وفيه العدل بين الأمة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ويم الله لو أن فاطمة محمد شرقت لقطع في يده. لما شفع إليه، لما طلب منه أسامة وشفع إليه أسامة وزيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدرأ الحد عن المخزومية وألا تقطع يدها، غضب عليه الصلاة والسلام فأتشفع في حد من حدود الله: ويم الله لو أن فاطمة محمد شرقت لقطع في يده. فإنصاف الناس وإقامة الحدود عليهم وأخذ المجرم بجريمته فيها ربع للجميع عن البلايا والمحن، قطع يد واحدة تحفظ ملايين الأيدي ملايين النفوس، وهكذا إقامة الحد بالجلد والرجم والقتل ونحو ذلك في الحياة، ولكم في القصص حياة يؤذي الألباب. فلو أن المختطفين وغير المختطفين وقطاع الطريق لو وفي فيه حكم الله لما عادوا إلى الاختطاف، ولما عادوا إلى ما يفعلون من الفساد في الأرض. فالمجرم إذا عرف أنه يقتل والسارق إذا عرف أنه يقطع لا يعود إلى جريمته، بل يقف عند حده. وهكذا السكين إذا عرف أنه يؤخذ وأنه يقام عليه الحد من زمان جلده، ولا مانع من أن ينفى بلاده، ولا مانع من أن يعامل بمعاملات أخرى من سجن وغيره حتى يرتدع عن جريمته، حتى ذهب دعم من العلم على أن السكران إذا تعدد رجوعه للسكر وتكرر ولم يصل بالحد الجد جاز قتله لولي الأمر يقتله حتى يريح الناس من شده. ذهب دعم من العلم إلى أن السكران إذا تكرر سكره ولم يصل بالحد فإنه يقتل حتى يستراح من شده وبلائه. وجاء في بعض الروايات أن يصمر الشارب إذا عاد إلى الرابعة يقتل، وقد توقف بعض أهل العلم في ذلك وقال يعاد يجلد حتى ينتهي مرة بعد مرة، ولكن بعض الناس لا ينفع فيه الجد أو الجمع، بل يستحكم فيه حب الخمر حب الشراب واعتيادها حتى يتكرر منه المرات الكثيرة التي لا تحصى فلو علم أنه يقتل بعد الرابعة أو في الرابعة أو في الخامسة لكانت له حال أخرى، ولعرف كيف يرتدع عن شكره وضرره على الناس. المقصود أن الحدود فيها حياة للناس، الحدود والعقوبات الشرعية فيها حياة الأمة، فيها حياة الأمة وفيها نجاتها من شر أنفسها ومن شر أعدائها وخصومها. أما ما يتعلق بتحكيم الشريعة من جهة حكم من تركها، فقد سمعتم في كلام المشايخ وأن من حكم القوانين وآراء الرجال وترك حكم الله فله أربع حالات لا يخرج عنها، في ثلاث حالات يكفر، وفي الحالة الرابعة يكون صاحب جريمة وكبيرة عظيمة يستحق عليها العقاب الشديد ولكنه لا يكفر. فالأحوال الثلاثة يكفر فيها إحداها إذا حكم بغير شريعة الله وهو يرى أن القوانين أفضل من شريعة الله، هذا كافر هو الأكبر نعوذ بالله، يقتل كافرا، يجب على ولاة الأمور أن يجاهدوا ويجاهدوا وأن يقتل كافرا نسأل الله. الحال الثاني أن يقول لا، القوانين هي أفضل لكنها مثل الشريعة، نفذ الحدود إن نفذ الشريعة فلا بأس وإن نفذ القوانين فلا بأس، كله جائز، هذا وهذا كله سواء، هذا كافر أيضا نعوذ بالله وإن غفلت عن الإسلام نسأل الله، لأنه استحل ما حرمه الله وكذب شرع الله. الحالة الثالثة أن يقول الشريعة أفضل، الشريعة أفضل لا تساوي، ولكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز ولكن شرع الله أفضل وأولى، ولكن لا مانع من تحكيم القوانين، ولا بأس من أن يحكم القاضي بغير الشريعة بهواه ورأيه الذي يخالف الشرع المطهر ويستحل ذلك، فهذا أيضا كفر أكبر ورد على الإسلام نعوذ بالله. ولو قال إن الشريعة أفضل ولو قال إنها مقدمة، ما دام يرى أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وأنه لا حرج في ذلك فهذا كافر نعوذ بالله، لأن الله وجب علينا حكم الشريعة، فمن قال يجوز خلاف حكم الله فقد كذب الله واستحل ما حرمه الله فيكون كافرا. الحال الرابعة هي التي لا يكفر فيها كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة، وهي التي يقول فيها إن الحكم بغير ما أنزل الله أمر منكر وأنه جريمة، ولكن يقع في ذلك إما لهوى وإما لرشوة وإما لكونه حكم على عدو الله أو ما أشبه ذلك، ويعلم أنه مخطي ويعلم أنه عاصي وأن القوانين باطلة وأن الأرامش باطلة وأن الحكم بالهوى أو بالرشوة باطل، ولكنه يحمله الهوى ويحمله مقاصد وأغراض خبيثة على أن يستحل خلاف الشريعة ويحكم بخلاف الشريعة ويلغي الحكم الشرعي لهوى في نفسه أو لرشوة تعطي إياها أو لأشياء أخرى من الأغراض التي يستحل بها الحكم بالباطل، ويعلم أن حكمه هذا باطل وأنه عاصي وأن واجب تحكيم الشريعة، فهذا هو الذي قال أهل العلم عنه أنه أتى جريمة وأنه عاصي لله وقد أتى منكرا عظيما وأنه أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. وبهذا تعلم أن الحكم بغير الشريعة منكر مطلقا وظلم مطلقة وكفر مطلقة وفسق مطلقة، لكن في حال الأقسام الثلاثة كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر وردة على الإسلام نعوذ بالله. وفي حال القسم الرابع كبيرة من كبائر الذنوب وظلم أصغر وكفر أصغر وفسق أصغر لا يرتقي إلى الردة على الإسلام نعوذ بالله، لأنه لم يستحل ذلك ولم يرضى بذلك ويعلم أنه عاصي وأنه مخطي وأن حكم الله هو الواجب الاتباع وهو الواجب التنفيذ. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يمنحنا ويوفق بالدين وتبارك عليه، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين، نسأل الله أن يوفقه لحكم الشريعة والتحاكم إليها وأن يهديهم صراطه المستقيم وأن يهدي شعوبهم حتى تطالبهم بهذا الأمر وحتى تجتهد في طلب الحق وحتى تنفذ الحق في أنفسها. نسأل الله أن يهدي صراطه المستقيم وأن يوفق ولاة أمرنا في كل مكان لما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعيدنا والمسلمين جميعا من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا على العمل بما سمعنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وقد وردت إلينا أسئلة كثيرة قد استخلصنا منها حوالي 20 سؤال، نرجو أن تكون في الموضوع الذي نحن بصدد إن شاء الله. سماحة الشيخ حفظه الله، ابتلي المسلمون في كثير من بلاد المسلمين بتحكيم القوانين الوضعية وترك الشريعة الإسلامية من قبل حكامهم ومحكوميهم، وظهر الفساد الكثير من شرك وكفر وفسوق ومنكرات، والشباب المسلم في بلادهم في حيرة من أمر، فيرى بعضهم أن الأمر يحتاج إلى إصلاح الرأس حتى يصلح الجسد، والبعض يرى أن الأمر يبدأ بإصلاح الفرد حتى يصلح المجتمع وتكون القيادة بعد ذلك صالحة. فما هي نصيحة سماحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم لتحقيق شرع الله في الأرض وإزالة هذه المنكرات والفساد الكثير؟ النصيحة منه لا سمعت، النصيحة أن على المجتمع أن يتقي الله وأن يجاهد نفسه حتى يستقيم على أمر الله، ويتعاون مع إخوانه بالبر والتقوى، ويعين الدولة فيما هو صالح وموافق للشرع، وأن يخالفوها فيما يخالف الشرع، ويعصوها فيما يخالف الشرع حتى بالطاقة والإمكان. وما تستقاموا في أنفسهم وتعاونوا على الخير خضعت الدولة لذلك ورجعت إلى الصواب وخافت منهم. وكذلك إذا تعاونوا مع البر والتقوى وصاروا أكثرية وصارت لهم قوة أمكنهم أن يخدعوا الدولة إلى الحق أو يعزلوها لأنهم عندهم القوة لا عند غيرهم. أما ما دامت الدولة أقوى منهم فعليهم أن يجتهدوا في طاعة الله ويسأل الله لها الهداية وأن يعينها على الخير وأن ينصحوها كثيرا حتى تخضع على الحق وحتى توافق على الحق. هذا هو الطريق السوي. أما القيام بالسلاح والعلم من الطاعة فإنها يزيد فساد فسادا ويزيد الشر شرا ولا يحصل به النفع للمسلمين. ولكن الطريقة السليمة أن تجتهد أنت يا عبد الله وإخوانك الطيبون في طاعة الله ورسوله وفي إقامة أمر الله وفي نصيحة الناس وتوجيه إلى الخير حتى يستقيم الناس على الخير. فإذا توجه الناس إلى الخير خضع الرؤساء للخير ومالوا للخير وحكموا الشريعة واستقاموا، أو كثر المسلمون فانتزعوا الأمر منهم وأعانهم الله عليهم. فإن لم تقوى على هذا ولم يسألك هذا فالتمس أرضا أخرى وانتقي إلى أرض أخرى وهاجر إلى أرض أخرى تجد فيها الساعة والخير مهما قدرت. كيف وآخر يقول كيف نعتبر الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية دولة إسلامية مع أن القرآن يقول إنهم كافرون وظالمون وفاسقون؟ أفتونا جزاكم الله خير. انظر في أمرها ولا تعتبرها دولة إسلامية ولا كافرة، انظر في أمرها وتثبت في الأمور وادع الله لها بالهداية واجتهد. لا يهمك كونها كافرة أو مسلمة، إنما يهمك إصلاحها وتوجيهها وسلامة المسلمين واستقامتهم. فمتى بذل طلبة العلم والأخيار النصيحة وجاهدوا أنفسهم ومثلوا الإنسان في أنفسهم وفي أولادهم استقامت الأحوال وكثر الخير وقل الشر، سواء سميت الدولة كافرة أو سميت مسلمة على حسب أحوالها. فإن استحلت محارم الله فهي كافرة، وإن لم تستحل محارم الله فليس بكافرة، وإن ظهر منها الكفر فهي كافرة، هذا ينظر فيها بحسب أعمالها. ولكن لا يهمك ذلك، وإنما يهم إصلاحها وإصلاح المجتمع الذي بين يديها. فإذا صلح المجتمع واستقامت الأحوال وعظموا دين الله وساهموا في شريعة الله خضعت الدولة لذلك والتزمت بالحق خوفا أن تعزل وخوفا أن يقضى عليها. يوجد في الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية إدارة تسمى الإدارة القانونية، وهذه الإدارة تحكم على الأفراد والعاملين بالدوائر الحكومية بأحكام تخالف الشريعة الإسلامية، ويدعون أن الأحكام تؤخذ من الأنظمة الحكومية حتى ولو تخالف الشرع، فيطبقونها على المخالفين للنظام. هل هذا الحكم يجوز؟ إن رأيت شيء من ذلك اكتب لنا عن ذلك الله، إذا وجدت شيء من هذا اللي يقول اكتب لنا عنه ونحن نطالب بإزالة. أما كلام اللي يجب ما يفعل، إذا كنت وجدت شيء اكتب لنا عنه، وقد حكموا على فلان بكذا وحكموا على فلان بكذا، وننظر الأمر مع الدولة باستمرار. يا شيخ خضر الله تظهر في الجرائد هذه إذا وجدت فيها وجدت في الدولة عليه الغش الرشوة أصدر أصدر هذا حرام هو بقر لها دائرة تحارب الغش وإن الله يكون أهل الغش الملاحظ في هذا العصر أن الدول التي يحكمها قانون وضعي أن هذا القانون فوق الجميع. فمثلا قبل 10 سنوات حكمت المحكمة الأمريكية بطرد وعزل الرئيس نيكسون. أما في بعض الدول الإسلامية فالحكم يطبق على الضعيف. أرجو مناقشة ذلك والتوضيح لمن التبس عليهم الامر واغتروا بالحضاره الغربيه. يدعى لهم بالهدايه وعليك والإخوان بأنفسكم في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير والاستقامة على أمر الله حتى يخضع الناس إلى أمر الله. ما رأي سماحتكم في من تخرج من معهد الإدارة في بلادنا في القانون ونصب ونصب حكاما في وزاراتنا وفي دوائرنا يحكمون بغير ما أنزل الله ويسمون بالمستشارين القانونيين، وما رأيكم في من يقاضونهم على ذلك؟ وهل ينصح تصح إمامتهم المصلين؟ وما هو الخلاص من ذلك كله؟ إذا عرفوا القانون ليحكموا فيه شرع الله وليبطلوا ما فيه مما يخالف أمر الله فلا بأس بذلك. يعرفوا القانون لإزالة ما فيه من الشر ولمعرفة ما فيه من الشر، وأما الحكم فلا، ولكن الذين درسوا القوانين ليعرفوا ما فيها من باطل ويتخلصوا مما يقع من شركات وغير شركات حتى يعرفوا قوانينهم وما هم عليه ويؤكدوا فيهم الحكم الجائز والحكم الشرعي. واذا وجدت اي قانوني حكم بغير ما انزل الله فارفع عنه لولاة الامور او للمحاكم الشرعيه او لاي حاكم من الحكام حتى ينظروا في الامر لانهم تعلموا ويستعينوا بذلك على التخلص من قوانين هذه الشركات الباطله وما يدعونه حتى يعرف اولادنا وموظفون عندنا حتى يعرفوا هذه القوانين على بصيره وحتى يتخلصوا منها بحكم الله وحتى يناقشوها بحكم الله عز وجل. هذا هو المقصود من هذه الدراسه، ليعرفوا باطلها وشرها ويعالج. يا شيخ تعلمون القانون الوضعي ولا تعلمون القانون الاسلامي؟ نعم يتعلمون القانون الوضعي اولا ولا تعلمون؟ لا، هم من حكام الشريعه، من خريج الشريعه تعلمون الشريعه ويتعلمون، هذا ما علمنا. يقصد هذا ما نعلم في بلادنا. في بعض البلدان المسلمين يتعلمون القوانين الوضعيه ولا يعرفون القوانين الشرعيه. لا غلط، لا هل يجوز دراسه القانون؟ لا بد يدرس هذا مع هذا حتى يفاضل بينهما ويعرف مزيه الاسلام على هذا القانون الباطل. هم يتعلم القانون الباطل ويترك القانون الشرعي، هذا باطل ومنكر. اخر يقول: ما حكم من يعرف حكم الله في جزئيه من الاسلام ولكنه يرتكب الحرام فيها ويرفض حكم الله؟ هذا حكم اهل المعاصي. فالناس يعرفون الزنا حرام ويسلم، ويعرفون الخمر حرام ويقعون في الزنا، فعلى من وقع في المعصيه ويعلم المعصيه عليه عقوبتها وعليه خطرها. لكن يستحل اذا قال الزنا حلال يكون كافرا، واذا قال ان الخمر حلال صار كافرا، واذا قال ان اللواط حلال صار كافرا، واذا قال السرقه حلال صار كافرا. اما اذا فعل هذه المعاصي ويعلم انها عاصي ويعلم انها مخالف لامر الله ويعلم انها على خطر فله حكم العصاه تحت مشيئه الله عز وجل انما تعالى ذلك. وعلى الدوله المسلمه ان تقيم فيه امر الله وتقيم عليه حد الله ولا يكون كافرا بذلك. اذا زنى ما يكون كافر إلا إذا استحل الزنا، وإذا شرب الخمر ما يكون كافر إلا إذا استحل الخمر قال إن حلال، وهكذا إذا عق والديه ما يكون كافر، لكن إذا قال يباح لعقوب والديه يكون كافر على عبد الله، وإذا قال يباح لي أن أفعل الزنا وأن أشرب الخمر صار كافر على عبد الله. فالحاصل من العصاة على قسمين: عصاة استحلوا المعاصي التي حرمها الله وقال وراءها مباحة، هؤلاء كفار إباحيون مع الكفرة، يجب أن يقتل استتابوا وفإن تابوا إذا قتلوا من ولاة أمر المسلمين. القسم الثاني عصاة يعلمون أنهم عصاة ويعلمون أنهم عصاة ولا فحملهم الشيطان ونفس الأمر بالسوء على تعاطي المعصية، فهؤلاء مثل ما قال الله جل تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله إذا مات على ذلك، وإن شاء عدل على قدر جريمة التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويعذب بعد ذلك يخرج إلى الجنة بإسلامه الذي مات عليه وتوحيده الذي مات عليه. نعم. لقد اشتهر في المنطقة الجنوبية تحكيم العادات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك عدم إعطاء المرأة حقها في الميراث كما هو شرع الله، وأن من طالب بذلك يعتبر خارجا عن العادات وينظر إليه المجتمع في تلك المنطقة بأنه مبتدع، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك والكتابة إليهم رسمية. توجد عند بعض الناس هذه، والحكومة بحمد الله تجاهد هذا والمحاكم كذلك جاهد هذا، ولو عرف احد بهذا لا اجري عليه ما يلزم من الضرب او القتل. وكتبنا في هذا ايضا غير مره في بيان وجوب التزام الشرع ترك سوالف الاباء والاجداد، كتب غيرنا وهي في هذا كتابه توزع في الجنوب، لان هذا وقع في بعض الجنوب ولا يختفون به ومن ظهر من عوقب، والمراه تعطى حقها من الميراث وغير ذلك. الحمد لله هذا امر منفذ، وما يوجد في نفوس بعض الناس من سوالف الاباء والاجداد اذا ظهر ولا علمه احد فامره الى الله سبحانه وتعالى. وآخر يقول: هل النظام المدني والعسكري المعمول به عندنا الآن مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يسمى بالطاعة العمياء في النظام العسكري؟ ما أعلم، ما أعلم شيئا من هذا، ما أعلم الذي نعلم أنهم يتلون بشرع الله، ولكن عندهم بعض النقص ما أحد يسمى من النقص، فقد يكون عندهم شيء من النقص الذي قلدوا في غيرهم. فالواجب على الجنود من العسكريين وجنود الأمن وحرس الوطن الواجب عليهم اجتناب أمر الله وعدم الطاعة إلا في المعروف لا في المعاصي. أما كونهم يتلون بهذا وكل ما تقع منهم معصية ما يمكن أن نقول ما تقع منهم معصية، قد تقع منهم معاصي وغيرهم، لكن الواجب أي أن يعلموا ويرشدوا أن الواجب عليهم التزام أمر الله والأخذ بطاعة الله وعدم طاعة أحد المعصية لا سلطان ولا غيره. أما كون قد يقع منهم شيء من المعاصي فلا ممكن، قد يقع منهم غيره. أحد الحكام أعلن الحكم بالشريعة الإسلامية في بلاده مع أنه يشيد الأضرحة ويفتتحها مهما كلفت. ما نعرف هذا، أن معروف أن السودان الآن أقبلوا على الخير ونسأل الله لهم التوفيق. فرئيسهم أعلن استحقاق الشريعة ونسأل الله أن يوفقه ويعينه. أما إذا كان عندها رواسب وعندها نقص فلا بد أن يعلم ويشجع على الخير ولا يقابل بمقابلة السيئة، ولكن يقابل بالتشجيع ويعلم ما جهل من موافقة أهل الأضرحة أو إعانتهم على عبادة غير الله، يعلم كل ما جهل، لأن الانتقال من باطل كثير إلى الحق ما يكون دفعة واحدة، قد يبقى عليه بقايا، فلا بد أن يساعد ولا بد أن يبين له ما يخطئ ما يخطئ فيه، ولكن لا بد أن يعامل بالأسلوب الحسن والطريقة الحميدة والرفق حتى يستقيم على أمر الله. كيف يكون لنا الاحتجاب أو الاجتماع مع دول الخليج وأكثرها تحكم بقوانين وتوجد فيها الكنائس بقوانين وضعية وتوجد فيها الكنائس؟ هو المطلوب الآن تقريبهم إلى الخير، المطلوب من هذا الاجتماع تقريبهم إلى الخير، لعل الله يوفقهم حتى يزول عنهم ما عندهم من باطل ومن تحريم لغير شرع الله ومن وجود الكنائس وغير ذلك من المدارس الكافرة وغير ذلك. هذا التقارب مع الله يجعله سببا للخير وسببا لزوال الشر. اللهم إذا كان ترديك تقودنا للنقطة في المحاضرة وردت. نعم. الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الخير أجمعين وأن يجزي فضيلة العالمين خيرا عنا. النقطة التي تتعلق بهذه النقطة التي أثرتها هي هل يجوز للمسلم أن يضع يده في يد غير المسلم أو من ادعى الشيوعية أو قومية أو حجرية أو غيره بغية تقريبه إلى الخير؟ لأن العالمين الفاضلين لم يوضح هذه النقطة بما فيه الكفاية. ده شيء، وشيء تاني هذا في تفصيل. أما وضع أيديهم على أنهم إخوة وأصحاب وأنهم يرفع يعني يرفع النوع عن كفرهم وضلالهم لا، أما أن يدعوا إلى الإسلام ويقربوا إلى الإسلام أو يوضع بيننا وبينهم حد من جهة هدنة إلى وقت ما لعلهم يرجعون لعلهم يستقيمون هذا لا بأس به، مثل ما عقد النبي حدا بينه وبين كفار قريش هدنة يوم الحديبية مدة 10 سنين لوضع الحرب، الكافرون على كفرهم والمسلمون على إسلامهم حتى يتمكن المسلمون من اتصال المسلمين ومعرفة القرآن والسنة، وحتى يتمكنوا من السفر إلى بلاد الخير ليسمعوا ويستجيبوا للحق. فهذا من باب المهادنة وأخذ العهد حتى يتمكن الناس من الخير، وحتى يتمكن أولئك الآخرون من سماع الخير ومن النظر فيه لعلهم يهتدون. أما اتخاذهم أصحاب واتخاذهم أولياء لا، لا يجوز اتخاذهم أصحاب ولا أولياء، كل كافرين هم أعداء. الشطر الثاني من السؤال، عفوا انا اسف. نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا، هل هذه فقط للمسلمين فقط؟ نعم، لا الكفار، مو لكل المؤمنين، مأمورون بيعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. جزاك الله. هذا قول ولا تنازعوا فتفشلوا وتباريحوا. ما حكم من يتحاكم الى الطواغيت رغبه في تحقيق مصالح دنيويه علما ان الحق هو كتاب الله تعالى، عالما ان الحق هو كتاب الله تعالى؟ لا يجب التحاكم لغيره شرع الله الاتحاد بالطواغيت الا اذا اضطر الى ذلك، لان كان في بلاد ليس عنده حكم الشريعه، فاذا كان ما عنده حكم الشريعه لا يترك ما يؤخذ وحقه يؤخذ، يعني يطلب منهم الحكم الذي يوافق الشريعه، فان اعطوه حكم يوافق الشريعه اخذه، وان اعطوه حكم لا يوافق الشريعه لم ياخذه الا اذا كان بعض حق، هو يطلب ما في خلاص حقه لاضطراره الى ذلك، اذا كان في مصر او الشام او العراق او اي بلد لا تحكم الشرع واخذ الناس ماله أو هدموا بيته أو شبه ذلك، يطالب الدولة بأن ترد عن حقه بقوانينها التي عندها، ولا يطالبها بأي حق، يطلب حقه فقط بأي قانون وبأي طريق حتى لا يظلم ولا يكون راضيا بذلك. الله يعلم من قلبه إنه لا يرضى بذلك ولكنه مكره. إذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله وتأثر بذلك أحد الناس فقتله، فهل عليه ذنب؟ يعني قتل الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. إذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله ورجل أثر فيه ذلك فقتله، فهل عليه ذنب؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل، هذا ما يحكم فيه على الإطلاق، يحتاج إلى نظر، ولا ينبغي الإقدام على القتل إلا على بصيرة، يكون هناك قوة وتزيل الباطل وتبقي الحق، ولا يترتب عليه فساد على المسلمين وشر على المسلمين، يحتاج إلى نظر. هذا ما كل من أظهر الشر يقدم عليه ويقتل إلا بعد مراجعة ولاة الأمور، بعد النظر فيما يترتب على هذا المنكر، وإذا كان إنكار المنكر يترتب عليه ما هو شر منه وما أشد منه لا ينكر، لم يترك هذا حتى يأتي أمر يزيله بدون أن يترتب عليه ما هو أنكر. نعم. كلنا يعلم أن بعض رؤساء الدول يحاولون تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن شعوبهم تتمرد عليهم، أليس من الواجب من يحكم شرع الله أن يقف بجانبهم ويؤيدهم حتى يحققوا ما يريدون تحقيقه إن شاء الله؟ إذا صدقوا وفقهم الله وعانهم، إذا صدقوا في طلب تحقيق شرع الله الشعوب قريبة من ذلك، هي أقرب منهم، الشعوب الغالب عليها حب الإسلام وحب تحكيم شريعة الله، ولكن المصيبة الرؤساء هم اللي يريدون أهواءهم، هذا المصيبة المعروفة. نعم. فإذا أراد اسم الوالي تحكيم الشريعة فله البشرى، سوف يوافقه الشعب وسوف يهتمون بسببه ويكون مثل أجورهم، ولكن المصيبة عدم موافقة على الشيء وعدم خضوع لهذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الشيخ، وإن كان الحاكم الشيخ جائر وفاسق وهناك من أفتى بقتله وقتله رجل، هذا يحتاج إلى نظر. نعم. يوجد في قبائل من البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا، يوجد في قبائل من البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا ليحكموهم بينهم حكم آخر غير حكم الشرع، ويقولون هذه عادة قديمة عندنا، فما حكم هؤلاء؟ ليس لهم ذلك، لا يجوز لهم أن يحكموا غير شرع الله، ومن رضي بذلك كفر شرع الله، من رضي بتحكيم غير شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله أو أنه مباح أو أنه طيب أو ما أشبه ذلك ما تقدم في الأصناف الثلاثة يكون كافرا، سواء كان رضيه وأنه أحسن من شرع الله أو مثل شرع الله أو أنه جاهل ولكن شرع الله أحسن، كله كافر. الواجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لحكم الله، مو حكم القاضي، القاضي قد يكتب ويصيبه، يخضعوا لحكم الله في نفس الأمر. نعم. أما القاضي حكم عليهم بشيء وتراضوا على أنهم يسمحوا عن بعض الشيء، حكم القاضي على زيد أن يعطيها عامر 1000 ريال وتراضوا أنه يسمع المحكوم عليه المحكوم له 500، هذه ما فيها بأس، صلح بينهم. نعم. ما حكم تقنين الشريعة الإسلامية؟ وهل العمل بالقوانين جائز أم لا؟ وهل تجزئة مواضيع الفقه الإسلامي إلى قوانين تحتوي على مواد متسلسلة بالأرقام من رقم 1 فما فوق كقانون السرقة وقانون اليد وقطع اليد وقانون الزنا؟ هذا يختلف. أما الدولة التي تحكم على شرع الله وقد عاشت على تحكم القوانين، هذه إذا طلبت تعديل الشريعة وأن يوضح لها الشرع وضح لها الشرع، لأن الرجوع على الشرع ولا مقننا خير من بقائها على باطل. أما من كان في شرع الله ويحكم بشرع الله فإن الواجب البقاء على ذلك ولا يجعل مسألة القانون حتى لا تغير المواد وحتى لا يكون هناك وسيلة إلى تغيير حكم الله عز وجل. أما دولة في الكفر والضلال وتحكيم الباطل ثم تريد أن يوضح لها الشرع، يوضح لها الشرع حتى ترجع للشرع، ولو بالفصول والمواد التي توافق الشرع حتى ترجع إليه وحتى تحكم. ما هو حكم عدم إطلاق اللحية في بلد يضطهد كل من أطلق لحيته بحجة أنهم من المتطرفين مما يجعل كل من يطلق لحيته هدفا سهلا لكل باضطهاده وتعذيبه؟ هذه أوهام النفوس، وليس له أن يحلق لحيته لأجل خوف الحكام، بل عليه أن يتقي الله ويبقي لحيته ويعفيها، وله البشرى والعافية إذا استقام وصدق، لا يتعرض له في شؤونه في شأنه وبيعه وشرائه وطاعته لربه، وسوف لا يرى إلا الخير، فإذا قهروه وحلقوها هم لا يضره ذلك، يقول إثم عليه. أما يقابع أحلقها أنا لأن لا يأخذوني، هذا من وساوس الشيطان ومن ضلال الشيطان بالله، وطاعة الشيطان. إذا كان أحد الرؤساء يدعو إلى عبادة غير دين الله وكره شاب ذلك منه فأراد قتله ولكنه ذهب ليقتله فأمسك به الحراس فوضعوه في السجن وقتلوه، فهل على الشاب ذنب؟ لقول رسول الله إنما الأعمال بالنيات. الأخير إذا كان صادقا